نبدأ على بركة الله. معاكم أختكم وسام. اليوم مختلف شوية، هي جلسة المفروض إن فيها فقرات يعني، ولكن نبدأ إن شاء الرحمن الرحيم. اليوم أنا تخصصي علم نفس، وربنا فتح لي في القرآن بفضل الله تعالى، يعني كل جلساتي معاكم ان انا بدور على صلاح القلوب، وان احنا ندخل في الايه الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا يرزقنا واياكم القلب السليم ان شاء الله. طيب نبدا على بركه الله بالافتتاحيه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يفتتح الخطب، يقول: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. زي ما اتفقنا معاكم إن الجلسة دي جلسة محاولة لإن احنا نعدل القبلة على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى صلاح قلوبنا إن شاء الله. فالجلسة النهاردة عن الدعاء، وكيف إن الدعاء لو فهمناه صح ممكن يعني يفتح لنا باب للسكن والسكينة والهدوء، ونعرف نتعامل إزاي مع الضغط الرهيب اللي من كل ناحية في حياتنا، سواء ضغط خارجي أو ضغط داخلي. لو فهمنا الدعاء صح، العملية دي مفادها إن إحنا إن شاء الرحمن الرحيم نصل إلى القلب السليم، ونصل إلى الفهم عن الله سبحانه وتعالى في كيف هو يستجيب الدعاء. كيف ندخل في الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب نروح كده لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. معناها ايه الكلام ده؟ الحديث ده سبحان الله العظيم لو قعدنا نفسر فيه كده ونفهم نقطة نقطة فيه، سبحان الله العظيم هيحيلك لأركان الدعاء وكيف تسيري مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصحيح. سبحان الله تعالى يقول: ها، اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. طب لو احنا مسكناها كده واحدة واحدة، اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم صور قصة الدعاء بانك انت بتمسك القوس، القوس ده شديد جدا والسهم تمام وانت دراعك تمام قوي سبحان الله العظيم، واليد سبحان الله مسكاه تمام. لو مسكناها واحدة واحدة كده سبحان الله، زي اللي بيصطاد بسهم بيعمل ايه؟ بيشد الوتر جدا جدا على الاخر، ولازم يبقى فيه سهم يطلق، والقوس ده لازم يكون النص دايرة اللي انت بتشوفيها في السهم ده لازم يبقى صلب جدا سبحان الله العظيم، ولازم الذراع اللي بيمسك هذا القوس وهذا وسيشد هذا الوتر ويمسك هذا السهم سبحان الله العظيم يكون هو كمان تمام، بيكون عينه مركزة جدا جدا جدا على الفريسة. صح؟ مش كل الليلة دي في قصة الصيد، مش ده اللي بيحصل؟ طيب ناخدها واحدة واحدة. القوس هو الصبر، لو انت شبهت كده وخدتيها واحده واحده، هناخد القوس نص دايره الشديده الصلبه قوي دي، هناخدها ان هي الصبر، ان انا مش هيأس من استجابه الدعاء، وهنفهم يعني ايه استجابه الدعاء، اني قريب مجيب، هنحاول نفهمها مع بعض ان شاء الله. يعني ما اقولش دعوت فلم يستجب لي، دي واحده. طيب اليد اللي هي طيب الكسب، يبقى أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب ويكون القلب حاضر كمان في الدعاء. سبحان الله العظيم، لما ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني انت مش هتعرفي تدعي ابدا لو ادينا مثل كده: انا بتصل بسين من الناس عشان يسلفني او يديني يفرج عني في قصه معينه، سبحان الله العظيم، وانا عماله اتحايل وصوتي باين ان هو ان انا بترجى وبتوسل، ويعني القصه بتاعتنا دي، وانت بتطلبي بتبقي ضعيفه كده وصوتك عمال يترجرج والقصص دي، وفجاه شاف صورتك وانت قاعده بتقزقزي لب وبتتفرجي على التلفزيون وملهيه، هيعطيكي؟ والله ابدا، ولا هيعبرك. طبعا ولله المثل الاعلى في هذه التشبيهات، احنا بس بنحاول نقرب الايه؟ نقرب الصور كده، سبحان الله. طيب معاكي سبحان الله العظيم بقى اركان الدعاء، لما انت تعرفي ان ده لها الدنيا لها شروط اهي، ما هوش مش بس ان انا بقول يا رب وخلصنا، يعني لا، الموضوع فيه شغل تاني. بمعنى ان انا دلوقتي سبحان الله العظيم لما تمشي كده مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، وتتحركي ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، بروح بوجع، بروح بكسرة، بروح بغلب، بروح ليلة طويلة قوي قوي قوي عشان أجلس الجلسة دي مع رب العزة سبحانه وتعالى. طب لما أجلس الجلسة دي مع الله عز وجل وأنا مفيش جوايا حاجة خالص غير إن أنا عارفة إن أنا رايحة الكريم، رايح الرحمن الرحيم، رايح العليم خبير، عارف وجعي وعارف كسرتي وعارف ماضية وعارف ذنوبي، وبيعاملني معاملة الحليم سبحانه وتعالى. انت لو سألت حد من الناس سبحان الله بيعطيك هو غافل عن انت وراك ايه؟ ايه سؤالك ده لو انت خبطت على باب واحد من اكابر الناس مثلا، سبحان الله كل اللي بيعمله انك انت بيعطيك هو غافل عن ذنوبك، ما يعرفش ايه القصة اللي وراك. انت طلبت طلب، اتفضل، اهو انا راجل كريم وخلاص، وديتك الطلب، سبحان الله العظيم. فلا، انت بتتحركي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الفهم، ان انا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ان الدعاء عباده، فالدعاء عباده، الدعاء صله بالله سبحانه وتعالى جل وعلا، وصله كده بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، بتفتح لي كل الابواب. ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين اذلاء. سبحان الله العظيم، الكبر وكان قلبه في الدنيا ما دعاش صح، ما فهمش القصه صح، سبحان الله العظيم، فالموضوع راح منه. فانت لما تمشي مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الفهم ان الدعاء صله مع ربنا سبحانه وتعالى، وتطلبيها في الفاتحه، لما تقراي كده في الفاتحه 17 مره في اليوم تقولي اهدنا الصراط المستقيم، والهدايه اللي في الفاتحه هدايه ارشاد. احنا كلنا عارفين، كل البشر الكافر والعاصي والملحد و و و وكل الأديان، ربنا سبحانه وتعالى فطرنا فطرة سليمة، كل مفطور على الفطرة السليمة، سبحان الله العظيم. فكلنا عندنا هداية الدلالة، كلنا عارفين الخير من الشر، كلنا عارفين الحق من الباطل. أي حد ممكن يفرقك لو شاف أذى أو شيء يقولك ده أذى أو ده شيء صحيح. التفرقة القلبية دي سهلة عند الكل، لكن هداية الإرشاد ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لك في طريقك اللي يدلك عليه سبحانه وتعالى جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، وحدد لك ايه هو الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. طيب اجاب كلمه انعمت عليهم دي هناك في سوره النساء: مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. سبحان الله العظيم، ربنا عرفك الطريق اللي انت رايحه له، الطريق المستقيم، هم دول الناس اللي تبعوه، فانت تتبعي الناس دي اتباع صحيح هتوصلي. طب ايه كمان؟ غير المغضوب عليهم، اللي ربنا اعطاهم علم ولم يعملوا به، بل كانت ام مجادله معانده سبحان الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب ولا الضالين، اللي هم ابتدعوا في دين ربنا سبحانه وتعالى. انت خلاص الطريق واضح، انا طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، هم دول اللي انا عايز امشي وراهم، انا عايز اتتبع خطى الناس دي عشان اصل للهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها في الفاتحه. طيب انا لما امشي بقى كده مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الفهم، بفهم ان الدعاء لما يكون صله بيني وبين ربي، لما يكون يعني برتب على دماغي وعلى قلبي ان انا بدعي عليم خبير سبحانه وتعالى جل وعلا، بيطمني ان انا مش لوحدي. الدعاء بيطمنك انك مش لوحدك، انك لك ركن، لك ظهر، لك سند سبحان الله. بيعالج قلبك، بيعالج الكسر اللي جوه، الوجع اللي انت يعني دلوقتي انت لو تعرفي لو عدينا كده بس مراكز العلاج النفسي والارشاد النفسي واللايف كوتش والقصص الكبيره قوي دي، بتقعدي تحجزي بالشهر والشهرين وفلوس قد كده سبحان الله العظيم، ويمكن يقعد يسمع يسمع يسمع يسمع ويساعدك في ترتيب وقتك ويساعدك مش عارف ايه، وفي الاخر يقول لك طب ننزل جيم ونرتب الوقت وناكل اكل صحي وقصص، وتفضلي في الدايره دي وبرضه تخرجي في الاخر انت لسه حته الوجع اللي جواكي موجوده، اللخبطه اللي جواكي لسه موجوده، لسه ما خرجتش. مين بقى اللي عارف الليله دي؟ ربك سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذا الأمر فقط، العليم الخبير سبحانه وتعالى جل وعلا. هتروحي للدعاء وانت مش عايزة لغة، يعني ها لما أحد الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا معاذ يسأل الله سبحانه وتعالى ويعدده ويعدده ويعدده سبحان الله العظيم، وهو يقول ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا مش عارف أنتوا بتقولوا إيه، أنا كل اللي بعرفه مع ربنا سبحانه وتعالى كل القصة إن أنا بقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له حولها مدندن، يعني إحنا ما بنعملش قصة كبيرة، ما فيش لغة هنتعلمها نتعامل بيها مع ربنا سبحانه وتعالى. بروح له في أي وقت، أي وقت أنت بتروحي لربنا في أي وقت، وقت ما يجيك الوجع او ان خلاص ربنا وجهك سبحان الله للدعاء، اي وقت ما فيش تحديد لوقت، مش هتدفعي فلوس، مش هيجي لك يقول لك انت رغاية قوي، مش هيجي لك خاطر كده انت رغاية قوي، انت اتكلمتي في الموضوع ده اكتر من مره، ايه الكآبة اللي انت فيها دي، كبري دماغك، مش دي ردودنا احنا كبشر على بعض؟ لما انا اخد وجعي ده مثلا واروح لزوج او لابن او لجاره او لصديقه او لام او سبحان الله العظيم، لا ده الموضوع فارق. انا رايحه وعمالين يحددوا لي وقت وعمالين، طب معلش احسن انا مش فاضيه بقى، لما انت ترغي كتير كده مش فاضيه بقى، مش فاضيه لك، مش قاعده لك سبحان الله العظيم. فانت ماشيه سبحان الله بالوجع ده، لما بتروحي ربنا سبحانه وتعالى الوقت مفتوح، مفيش وقت هيخلص، مفيش تشويش على قلبك، انت راح وجعك كله، ربنا عالم باللي فيكي كله، بالقديم والجديد والليله والنظره اللي كسرت خاطرك والكلمه اللي كسرت خاطرك واللي سبحان الله والظلم اللي وقع عليكي، هو عارف سبحانه وتعالى. احيانا كده يقف لسانك عن دعوه وتروحي قايله ايه؟ علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، مش قادره تتكلمي وجعك كله بيخرج في كلمه زي دي سبحان الله. فانت الدعاء قصه تانيه، الدعاء لما نقول صلة بين العبد وربه الباب واسع قوي قوي قوي، انك انت تتعالجي، بتعالجي نفسك في الدعاء، بتتأكدي ان العليم الخبير سبحانه وتعالى هو اللي هيحل، مفيش حد غيره، مفيش حد خالص خالص خالص هيخرجني من الليلة اللي انا فيها دي غير ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء من ضمن اقوال اهل العلم، دعاء معنى الدعاء معناه اعترافه عاجز بقدرة قادر. يعني ايه اعتراف عاجز؟ بتمام عجزه بقدرة قادر سبحانه وتعالى جل وعلا. انت مفتقرة ربنا سبحانه وتعالى بجوارحك وبقلبك، يعني ايه؟ يعني انت لو تأملت في اسم الله المقيت سبحانه وتعالى جل وعلا الذي يعطي كل شيء قوته، يعني ايه الكلمة دي؟ يعني انت نظرك لسه فيه خير وبركه وعماله بتشوفي وبتقري وبتقراي في مصحفك وبتقراي وبتحضري دراساتك والقصص، بتشوفي التلفزيون، ماشيه الدنيا شغاله معاكي بهذا القوت اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لهذا النظر ان يكمل، لسانك شغال برضه بالقوت اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لك، سمعك، حركتك، بتبقى تعرفي تبلعي، تعرفي تشربي وانت الدنيا سهله سبحان الله العظيم. القوت ده لما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى انا محتاجه له في هذا في جوارحي، هو اللي شايلني، هو اللي ممشيني، بنام بيه، بصحى بيه سبحانه وتعالى جل وعلا. فانت الباب ده لو انا فهمته كويس هعرف ان ربنا سبحانه وتعالى انا عاجزه، يا رب انا ضعيفه، يا رب انا مكسوره، يا رب انا ملياش حول ولا قوه من غيرك، يا رب انا جيت لك بكل ضعفي سبحان الله العظيم. فاسم الله المقيت مجرد ان انا اعرفه بس كده خلاص انا مطمنه، انا في حمل المقيت سبحانه وتعالى جل وعلا. طب هو في ضعف وافتقار باطني بقى؟ ايوه طبعا. انت تقدري تكملي طريقك غير بقدرته سبحانه وتعالى جل وعلا؟ تقدري تذكري ويجري على لسانك ذكر الا بفضله سبحانه وتعالى جل وعلا؟ ابدا، والله ابدا. فانت طول الوقت انت داخله في الاضطرار، انت مضطره لربنا سبحانه وتعالى، انت في حوجه لله سبحانه وتعالى، انت فقيره لله سبحانه وتعالى، فقيره بجوارحك، فقيره في احتياجك لله سبحانه وتعالى. يا رب انا ماليش طاقه ولا ليا قوه ان انا اترك المعصيه دي الا بك انت، مفيش مش هعرف اخطي خطوه اروح اصلي اتوضا او اصلي الا بك سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي كده وتقراي هو الذي يتوفاكم بالليل، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار سبحان الله العظيم. فانت طول الوقت انت في معيه الملك سبحانه وتعالى. فالضعف ده سبحان الله بيحوجك لربنا سبحانه وتعالى، وبتلاقي الواسع كله في الجلسه دي. لما تنظري كده سبحان الله العظيم، لما دعائك يرتقي شويه ويبقى في صيغه مناجاه لله سبحانه وتعالى جل وعلا. لما نبص كده سيدنا زكريا هو بيقول ربي اني وهن العظم مني، هو ربنا مش عارف ان سيدنا زكريا وصل للوقت ده للضعف ده، ربي اني وهن العظم مني. طيب ايه كمان؟ واشتعل الرأس شيبة، الله ده انا شعري كمان شاب. ولم اكن بدعائك رب شقية، وما عهدتكش يا رب غير بالكرم، عمري يا رب ما دعيتك دعوة الا وانا عارف انك انت الكريم سبحانك. كل واحدة فينا لها ملف كده سبحان الله العظيم من احسان ربنا سبحانه وتعالى، بالستر وبالوسع وبراحة البال. ها مش ده موجود ولا اخبارنا ايه؟ مفيش واحده فينا كده عندها سجل كده تقعد تكتب ربنا سترني في الموقف الفلاني، ربنا وسع عليا في الموقف الفلاني، ربنا يعني جبر خاطري في الموقف الفلاني، عندنا ولا ما عندناش الكلام ده؟ ممكن تشاركوني؟ ها الملف ده موجود معاك مع كل واحده فينا ولا لا؟ ها أو الناس مصحصحة ما شاء الله. ها موجود كتير الحمد لله رب العالمين. كل واحدة فينا لو بصت بس في السجل ده هتلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتقعد تكتب بقى وتذاكر، ده سترني هنا ونجدني هنا وجبر خاطري هنا وسد ديني هنا والله أكبر الله أكبر سبحان الله. يعني مجرد بس التفكير في اللقطة دي بيطمنك. لما يجي سيدنا زكريا يقول كده ولم أكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من، وعمال يشرح في علاقه. انت لما تاخدي وجعك كده وتحطيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في سجده خلاص الدنيا فيها واسع سبحان الله العظيم. تيجي الام عمران وهي بتقول ها رب اني نظرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني، وبعدين تيجي تقول ايه رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم، وربنا مش عارف الكلام ده؟ عارف. لكن انت لما الجلسه دي بتغسل روحك بتغسل قلبك بتخرجك من الجلسه دي وانت مطمنه، انا خلاص انا نفضت كل اللي جوايا ده بين ايدين العليم الخبير الغفور الرحيم الحنان المنان سبحانه وتعالى جل وعلا. مجرد اللقطه دي ما تدخل جواك هتلاقي خلاص انتهى. انا دخلت تعليق، دخلت جلسه كده اللي هم بيقولوا عليها مديتيشن، تدخلي بتدفعي ألفات علشان تعملي الجلسة دي، فأنت معاك الواسع ده. ده والجلسة دي أنت كمان تدفعي فلوس وتحدد لك وقت، أنت موجوعة دلوقتي، أنا في اللحظة اللي أنا فيها موجوعة عايزة حد يسمعني، عايزة فضفض، عايزة لما أتسمع هو مصدقني، هو عارف انت مخلصه في اللقطه دي، مش محتاجه تستني وتروحي تحجزي وتستني شهر عشان حد يسمع لك ابدا. لا ده انت في اللقطه دي انا موجوعه دلوقتي، عايزه دلوقتي اهو تسمع، عايزه دلوقتي اهو ارتاح، عايزه دلوقتي اهو اخرج بسكينه، عايزه اهدى. مش هيعرف يعمل لك كل ده غير ربك سبحانه وتعالى جل وعلا. كل اللخبطه اللي جوانا دي لما اجي ويحصل ظلم من احد الناس، او احد غتبني، او احد اذاني، او سبحان الله العظيم، الدعاء بيخليك تفهمي ان هو مجرد سبب عشان ارجع لك. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع في طريقك اللي ظلمك ده، واللي انقص من قدرك، واللي كسر خاطرك، واللي القصه دي، عشان تروحي له هو. يا رب انت جعلت ده سبب عشان ارجع لك، يا رب انا فاهمه، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. انت ماشيه في الوسع ده، انت ماشيه في الحته دي، في اللقطه دي، وكلنا مجربين والله. يعني انت دلوقتي اختي موجوده بتقول في رمضان، والله مش في رمضان، ربنا مش محددها لك، ربنا مش محدد لك قصه رمضان بس، يعني القصه كلها انك انت في اي وقت هتروحي هو سامع، سميع عليم سبحانه وتعالى جل وعلا. قصه ان انا افهم ان انا لما اجي عندي قضيه معينه خلاص، والقواضي ما شاء الله مليان المحاكم دلوقتي، بتعملي ايه؟ بتدوري على محامي شاطر جدا، بتسالي فلانه وترتانه وعلانه، يا اخوانا انا عايزه محامي محترم اثق فيه اوكله في امري. مش بنعمل ده؟ بنعمل ده على طول، بنروح وبتدفعي برضه دم قلبك علشان توكلي محامي، ومجرد ما بيمسك القضيه خلاص سعادتك بترفعي ايدك، خلاص انتهينا، انا المحامي ده ممتاز، وطلق كتير وجوز كتير وخلع كتير وعمل وسوى، وخلاص انا رميت له القضيه. اروح مثلا مريضه ورحت الدكتور برضه نفس القصه، تفضلي تلفي وتدوري وتدفعي دم قلبك وتحجزي، ويتوسطوا لك ناس عشان الدكتور الفلاني هو الشاطر في القصه دي، فمدام الدكتور الفلاني شاطر في القصه دي انا خلاص اول ما بدخل للدكتور ده وانا مطمنه له تماما، وكتب الروشته بروح واخده الروشته، ما ببصش فيها حتى. انت ما بتناقشيش، ما بتقوليش الدواء ده هيعمل جوه ايه في دمي، ولا هيأثر ازاي على الكلى، ولا هيعمل ايه في الكبد، مش بتعملي ده خالص. انت بتاخدي الروشته وانت مغمضه عينيكي، وتروحي للصيدلي تفضل بيديك الدواء تاخديه وانت قافله بقك ولا نفس. احنا ما بنعملش كده مع ربنا، يعني احنا ما بنعملش كده في الدعاء مع ربنا. القصه مع ربنا سبحانه وتعالى، ادعوني استجب لكم. كلمه استجب لكم دي لو فهمناها صح خلاص الدنيا بتتيسر، بتوسع. استجب لكم يعني انت عرضت حالك على ربك سبحانه وتعالى، فبالتالي خلاص انت حطيت قضيتك كلها بين ايدين الملك العليم الخبير الرحمن الرحيم الحنان المنان سبحانه وتعالى، اللي عالم ماضيك ومستقبلك وحاضرك، انت بتعمل الليله كلها معاه سبحانه وتعالى جل وعلا. فانت خلاص انت حطيت القضيه، كلمه استجب لكم دي انت حطيت القضيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، خلاص الاستجابه هي دي. انا سمعتك، ها انت وديت القضيه اهو، عرضتي حالك، سمعتك، وصلت. اجي انا بقى واقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، مصيبه سودة يا بنت الحلال. هو سمعك، هو اعلم ان كانت الحاجه اللي انت طلبتها حالا تنفعك ولا ما تنفعكيش، وتنفعك دلوقتي ولا لا، وتنفعك بالصوره ديت ولا لا. هو ادرى، هو اعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. بص كده في دعاء الاستخاره بيقول ايه، ها في لقطه كده في دعاء الاستخاره على طول بتروح قايله كده، طيب ردوا على الاخت اللي بتقول هو فين الضحك والهزار وفقرات الايمانيه. طيب معلش اسمعيني شويه، استحملينا شويه وبعدين ايه ندخل بقى في اللي الناس وعدوكم بيه، خلاص الله يهدينا ويصلح حالنا. طيب ها والله يعلم وانتم لا تعلمون، بنقولها في دعاء الاستخاره ايه؟ اللهم انت تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، خلاص وانت علام الغيوب انت بتقولي ده، وانت مطمنه له، انت عارفه ده، في دعاء الاستخاره بتعملي ده، وانتي فاهماها كويس قوي. فمعنى استجب لكم، ادعوني استجب لكم، يعني حطوا القضيه بين ايدي وانا بقى العليم، هو سبحانه وتعالى جل وعلا العليم الخبير، خلاص الدنيا انا كده ارتحت، خلاص انا فضفضت وقلت اللي جوايا وانتهى، انتهى سبحان الله العظيم. طيب لما تعملي القصه دي بقى، انتظري عندك رد على القضيه بتاعتك دي، عندك 3 ردود. ايه الرد الاولاني؟ اما ان يعجل بها. يعني ايه يعجل بها؟ يستجيب سبحانه وتعالى فورا. انت طلبتي نجاح، نجحتي، طلبتي زوج، ربنا زودك، طلبتي علم، ربنا علمك، خلاص ايه الطلب اتحقق، هو في مصلحتك في الوقت ده، خلاص. طب مصلحتك في الوقت، في الوقت ده ربنا استجاب سبحانه وتعالى جل وعلا. طب في خيارين تانيين، يعني هو وضع لك خيارين تانيين، ايه هم؟ ان يؤجل له في الاخره. يعني الدعاء اللي انت قعدت تدعي، يا رب عريس، يا رب زوج، يا رب، يا رب انجح، يا رب اخس، يا رب ها عيال، يا رب، عماله تدعي وخلاص. طيب انت الدعاء ده كله كده ممكن ما يتحققش منه حاجه، لانه هو العليم الخبير سبحانه وتعالى جل وعلا مش مناسب لك دلوقتي في القصه دي. عايزه مال؟ لو ندلك دلوقتي هيضغيكي، هيخليك تتكبري، والقصه تمشي تبقى عليكي مش ليكي، سبحان الله العظيم، خلاص. فالوقت ده مش مناسب، هو اعلم، هو احكم سبحانه وتعالى جل وعلا، فيؤجل لك في الاخره، يؤجل لك في الاخره. وسبحان الله العظيم، لما ان شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه، لما تجدي ان كل دعاء اتاجل لك في الاخره، انت بتقول يا ريت، يا ريت ما كان حاجه جات لي في الدنيا ولا حاجه خالص، لا صحة ولا عيال ولا شفاء ولا مال ولا علم، ما فيش، عايزة حاجة، يا ريت، يا ريت كل حاجة كانت اتأجلت. فأول حاجة إما أن يستجيب لك في الدنيا، وفي الوقت برضه خلي بالك إنك أنت مش حالا، مش عايزة عريس هتفتحي الباب هتلاقيه في وشك، لا، وقت، وقت أنت تكوني جهزتي لده، أنت بتكوني جهزتي لطلبك ده، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالوقت المناسب وبالكيفية كمان. طيب تانية تؤجل لك في الآخرة. التالتة بقى إنه يصرف عنك ابتلاء وبلاءات بقدر ما دعوتي. دعيتي دعوة 2 3 10، كل ده سبحان الله العظيم يدفع لك، يدفع عنك الله سبحانه وتعالى ابتلاءات بقدر هذه الدعوات. فسبحان الله العظيم، أنت لما تمشي بقى كده بالفهم ده مع ربنا سبحانه وتعالى، ونفهم قصة الدعاء إنها مجرد بس عرض حال، أنت بتعرضي حالك، بتخرجي كل اللي جواكي ده، انت هنا. لو القصه دي اترسخت على عقلي ومشيت مع القران واحده واحده كده، من اول الطلب في الفاتحه، من اول، بلاش الفاتحه، من قبل الفاتحه سبحان الله، وانت بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو فهمنا معنى الاستعاذه انك بتستعيذي بالملك سبحانه وتعالى، بتتحصني بالملك سبحانه وتعالى، بتقولي يا رب استرني، يا رب يا رب استرني، يا رب فهمني، يا رب اكفيني شر الشيطان عشان ما فهمش كلامك غلط، ما تدخلش عليا شبهة او شهوة تضيع مني فهمي للقرآن. انت بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتتحصني بالملك سبحانه وتعالى. وقبل كده شبهنا القصة دي بان لو طفل صغير سبحان الله العظيم يمشي في يد ابيه في الشارع مثلا، خلاص هما ماشيين مع بعضهم تمام، وأعزكم الله كلب نبح عليهم، الولد بيعمل إيه؟ يعني الولد بيروح فين ساعتها اللقطة دي؟ بيعمل إيه؟ على طول بيطير ويستخبى في جلابية أبوه، على طول، على طول بيستخبى في جلابية أبوه، بيمسك فيه، هو عارف إن الوقاية والحماية والأمان كله هنا في اللقطة دي. انت بتعملي كده في الاستعاذه، ولله المثل الاعلى، لما تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتلجئي لربك بكليتك، يا رب. ده اول دعاء قبل طلب الهدايه كمان. انت لما بتمشي مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الفهم، خلاص. طب انا اتعلم بقى اداب الدعاء، ايه من اداب الدعاء؟ ها، واحد، اول لقطه في اداب الدعاء الفهم، انك تفهمي عن ربك سبحانه وتعالى جل وعلا. احنا عرفنا اركان الدعاء اهو، موضوع السهل. طيب دلوقتي احنا هنتعلم بقى اركان الدعاء. طب هو ايه اداب الدعاء؟ هو له اداب، هو كمان يعني لازم قصه كبيره كده. اي انت بتعملي ايه في الدنيا؟ يعني انت بتعملي ايه في الدنيا لما تيجي زي ما اتفقنا كده نروح لدكتور او سبحان الله. لا هنا برضه نفس الحكايه، تتادبي مع الله سبحانه وتعالى. اول حاجه اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. طيب انا فعلا مطمنه قوي ان اكلي حلال ولبسي حلال وخروجي حلال والخلطه حلال ولساني ماشي تمام وداني ماشيه تمام وعينيا ماشيه تمام. اطلب مطعمك، ها اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، ده شرط اساسي. يعني انا مطمنه قوي ان انا في الحلال كلي، عماله بتمرغ في الحلال، عشان كده ربنا هيستجيب على طول. ده ادب من اداب الدعاء، ان احنا نتحرى الحلال. وحتى سبحان الله العظيم في القديم كده كان المشايخ في الكتاتيب يقولوا لنا كده، يقول حلال، شايفه كلنا مرددها كده مع بعض في لوحدنا كده واحنا في بيوتنا، حلال، شايفه الدنيا مفتوحه معاك ازاي، الفم مفتوح للاخر، بتفتح معاها كل الابواب. حلال يفتح معها كل الأبواب. طب لما أقول حرام، ها الميم عملت إيه؟ مقفولة، اتقفلت معها كل الأبواب اتقفلت مع الحرام. سبحان الله العظيم، ربنا يعافينا وإياك. طيب إيه تاني من أداب الدعاء؟ تقديم عمل صالح. والحتة دي بقى ننتبه عليها جدا جدا، حتة انك انت تبقي مطمنه قوي زي ايه منطق قارون، انما اوتيته على علم عندي. بص لنفسك كده لما بتيجي تدعي مثلا راجعه من عمره، او انت في عمره، او انت في حج، او ختمت القران، او ربنا اكرمك كده بصلاه ركعتين، او ها مطمنه كده، يا سلام ايه ده، ده انا داخله وانا ده انا هناك في الفردوس الاعلى، انا هناك في الفردوس الاعلى، انا بدعي انا على طاعه بقى، خرجت صدقه كبيره شويه الحمد لله رب العالمين والدنيا تمام. فانت بتدعي بقلب جامد وانت مطمنه للاجابه. سبحان الله العظيم، لو اللقطه ديت دخلت قلبك انك انت مطمنه لعملك، فدي مصيبه، دي مصيبه سبحان الله العظيم، ننتبه عليها جدا. سبحان الله، من اهل العلم من يقول إياك أن تذق نفسك. يعني إيه بتدوقي نفسك؟ يعني إيه بتدوقي نفسك دي؟ بتشوفي نفسك، إنما أوتيته على علم عندي، أنا صليت وتصدقت وعملت العمرة وختمت القرآن وعملت وعملت وعملت وعملت، الله أكبر، على طول بتقعي، على طول بتقعي. سبحان الله، ابن عطاء الله بيقول كده، من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يعني ايه؟ يعني شوفي نفسك وانت على طاعة وابتدي، وراقبي نفسك وانت على معصية وابتدي، ايه اللي بيحصل؟ انت اطمنتي لطاعتك فدعيتي، وانت عارفة ان خلاص انا عملت طاعة فهيستجيب. طب لو انا على معصية، بتدخلي وانت قلبك مرعوب وانت خايفة انه ما يستجبش، وانت قلقانة جدا، ويمكن 90% في قلبك بيقول لا مش هيقبل، ما انا على معصية. سبحان الله، انت لما بتعملي الطاعة وارجعتيها للملك سبحانه وتعالى، ان هو اللي انطق لسانك بالطاعة، وان هو اللي مشى رجليك للطاعة، ان هو اجلسك لسماع درس علم، او اجلسك لقراءة قرآن، او اعانك على صيام، او اعانك على قيام، او اعانك على صدقة، انت عمالة تقولي هو بس اللي حركني، مش انا خالص، انا مش شايفه نفسي خالص، اللقطه دي مش معايا اصلا خلاص. فقصه ان انا لما اقدم عمل صالح، انت زي الثلاثه اللي انطبقت عليهم الصخره، سبحان الله العظيم، هم كانوا مخلصين جدا جدا جدا، وكانت هي خالصه لله سبحانه وتعالى، وباخلاصهم لله سبحانه وتعالى دعوا، وباخلاصهم لله سبحانه وتعالى فرج عنهم، سبحان الله العظيم. فانت لما تشوفي نفسك لا، الدنيا بتروح منك خالص. فاحنا بنرجع الفضل لله سبحانه وتعالى بانه اقمنا على هذا العمل الصالح. تعالي تراجعي على نفسك كده، لما مثلا تدخلي في حديث من تعرى من الليل، كلمه تعرى من الليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعرى من الليل فقال، اتحركت بالليل كده وقمتي، سبحان الله العظيم، انت ما قمتيش بدماغك، ما قمتيش عشان انت نايمه بدري، ما قمتيش عشان انت ممكن تكوني نايمه الساعه 2 بالليل وربنا سبحانه وتعالى الساعه 4 الا ربع تلاقي نفسك صاحيه ومصهلله وعايزه تقعدي ومش عارفه تروحي في النوم. المؤمن ما بيجيلوش ارق على فكره، المؤمن ما بيجيلوش ارق. يعني ايه ما بيجيلوش ارق؟ الارق بتاع المؤمنين كله في طاعه، كله في عباده. خلاص، يعني ايه كله في طاعه وكله عباده؟ انا دلوقتي ربنا صحاني وانا طب يعني مش هقوم بقى اقعد اروح ماسكه الموبايل او قاعده على التلفزيون، لا ربنا صحاكي عشان عايزك تنطقي دلوقتي. الوسع بتاعك في اللقطه دي هو عايز يسمعك دلوقتي. في اللقطه دي انت تقوم، ما دام قومك هو قومك مش قومك انت بخاطرك. انت واحده نايمه، وكتير جدا بيشتكوا من القصه دي، يقول لك ده انا بنام الساعه 12 بالليل مثلا وتلاقيني الساعه 2 قاعده ومصهلله ومش عارفه مش عارفه انام تاني، واقعد ابقى طقانه وزهقانه ويعني دماغي مصدعه. وهتتفلق، هتتفلق ليه يا ست؟ بكل ما ربنا هو اللي اقامك، قومي صلي لك ركعتين. انت متخيله يعني ايه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك بهذا الامر؟ من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، فدعا او قال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فغفر له. وان صلى ركعتين قبلت. يعني ايه انا لما يحصل لي القصه دي ما اعملش، ما اخدش اللقطه دي؟ وقت ما يقومك ادعي، وقت ما يقومك قومي صلي، وقت ما يقومك اتوضي، وقت ما يقومك ما تبطليش دعاء، ما تبطليش دعاء في اللقطه دي. خلاص انت مستجابه، دعوتك مقبوله، ما فيهاش كلام، ده وعد النبي صلى الله عليه وسلم. مش تروحي ماسكه تليفون او تدوري على حاجه تعمليها او تفضلي زهقانه، ابدا. ربنا هو اللي اقامك في اللقطه دي. فمعنى كده انك انت لما بتفهمي بقى قصه الدعاء خلاص الدنيا بتتيسر. طيب اول حاجه زي ما اتفقنا، اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، وبعدين تقدير عمل صالح، وبعدين انت بقى لو انت بقى في وسع كده، انت طبعا ممكن تدعي وانت متوضيه ومش متوضيه، ده عادي ما فيش مشكله. لكن انت بقى عايزه تاخدي كل الاسباب، كل حاجه، ربنا مضطره جدا جدا لحاجه دي، فانت خدي بقى الاسباب كلها. من ضمن الاسباب دي الوضوء، بتكوني على طهاره، بتطهري المكان اللي انت فيه، بتطهري لبسك، بتتطهري بالوضوء. انت داخله على ملك الملوك سبحانه وتعالى جل وعلا. ده انت لو رايحه تقابلي حد مهم، ويمكن مش مهم قوي يعني، بس هو ها من علية القوم زي ما بيقولوا، يا سلام على اللبس وعلى حمام محترم ودنيا مترتبة وهدوم مكوية ووقت محدد وعمالة تنظمي في كلامك وترتبي في أفكارك. ربك أولى، وأنت أولى بالوقفة دي، أنت أولى بالوقفة دي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأنت في هذا الجو. يعني حتى سبحان الله العظيم، لو أنت داخلة على الصلاة لو انت ما تهيأتيش، سبحان الله العظيم ما فيش، مش هيجي لك. ما هو في حاجات ملازمه كده. سبحان الله العظيم، انت لما بتسمعي مثلا ابن القيم بيقول لك كده ايه، له كلمه وانا دايما بستشهد بكلام ابن القيم سبحان الله العظيم، لانه يعني له باع في كل حاجه في النفس سبحان الله العظيم. لما يقول لك كده سبحان الله العظيم، إذا أطمع أعطى. إن ربنا أطمعك، يعني إيه أطمعك؟ أطمعك يعني وصلك لدرجة إنك تدعي، إنك تنطقي. معلش اديني دقيقة واحدة. طيب ابن القيم بيقول لك إيه؟ إذا أطمع أعطى. يعني اعرفي إنك أنت لما بتبدأي تدعي أصلاً ده مش بفضلك خالص خالص، هو ربنا سبحانه وتعالى أجرى الكلام على لسانك عشان يعطيك سبحانه وتعالى جل وعلا. والطمع في رحمة ربنا واسع. وبعدين تعلي بقى سقف طموحاتك قوي، بدل ما تطلبي شقة طلبي قصر. مش أنا في ناس كده تقعد تدعي تقول بس لو ندخل من باب الجنة، ليه يا ست الكل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس الأعلى. انت عماله طول الوقت مع ربنا سبحانه وتعالى، انت داخله على الملك الوهاب سبحانه وتعالى اللي عنده خزائن كل شيء. يا رب انا مش عارفه احفظ قرآن، عنده الخزينه دي، ادعي واطمعي. يا رب انا عايزه مال، عايزه عيال، عايزه زوج صالح، عايزه، عنده خزائنه ملئه سبحانه وتعالى جل وعلا. فانت لما سبحان الله العظيم وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول من كانت له حاجه الى الله عز وجل او الى احد من بني ادم، يعني انت عارفه يعني انت رايحه تطلب من ربنا سبحانه وتعالى عشان يسخر لك فلان رئيس الحي مثلا او مديرك في الشغل او ايا كان، او زوجك مثلا لو قاسي او سبحان الله العظيم. ها الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجهك او بيقول لك كده، من كانت له حاجه الى الله عز وجل او الى احد من بني ادم فليتوضا. ها شفتي الكلام ده، اول اللقطات اهي، فليتوضا وليحسن الوضوء. يعني مش الموضوع طلسقه، مش هدخل كده يعني ايه جبر خاطر، لا ده انت داخله وبتصبغي الوضوء، توضي صح وتعرفي بقى تتعلمي عن ربك سبحانه وتعالى اتوضي صح ازاي. لازم اتعلم، لازم اتعلم فقه الوضوء ونواقض الوضوء واركانه وشروطه، اتعلم عشان اتوضي صح بقى. ما النبي اللي بيقول لي هو فليحسن، ها وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله. الدعاء كله في الفاتحة، بدأت بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كله ثناء على الله سبحانه وتعالى البداية. فأنت توضيتي، أحسنت الوضوء، صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى بخشوع وبحضور قلب، دعاء المضطر بقى، دعاء المضطر، ثم ليثني على الله تعالى بما هو أهله، والسعي بقى، والسعي بالثناء، وتعلمي عن ربك. مش هتعرفي تثني على الله سبحانه وتعالى غير لما تتعرفي عليه. أتعرف عليه إزاي؟ أسماء وصفاته، العلم الواسع، لأنك تعرفي ربنا سبحانه وتعالى تعلمي عن الأسماء والصفات، اقرأي واسمعي واحضري جلسات علم عشان تفهمي عن ربك سبحانه وتعالى. لما أقول يا حي أفهم، يا الله يا هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، انت انا عارفه هو الرحمن الرحيم. كل ده لما انت بتدعي بقى خلاص هتثني على الله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء والصفات، خلاص الدنيا واسعه معاك الحمد لله رب العالمين. وبعد كده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده ان انا لو عملت الخطوات دي هيستجيب، بس هيستجيب ازاي؟ بالكيفيه اللي احنا قلناها، ان انا بعرض قضيتي وليا ثلاث امور، يا اما بقضاء المساله، يا اما بتاجيلها، يا اما بدفع البلاء. واعتقد ان الاثنين التانيين هم الاولى والله، لانك في الدنيا انت كده كده، احنا عارفين ان الدنيا مزرعه للاخره، محطه كده، كان الشيخ محمد خيري بيقول كده على طول، انها زي الترانزيت، بتقعدي في المطار 5 6 ساعات، ما بتشتريش ارض، ما بتدوريش على انك تعملي مشروع دايم في المنطقه دي، ترانزيت هي كده، انت قاعده هنا ترانزيت، فالترانزيت ده اللي ملوش لازمه بقى، يبقى كله هناخده ناخد كل الليله اللي فيه كده عشان نرجع لمكاننا في الاخر. لما تيجي تقولي ايه في نهايه سوره الفجر، من اللي حافظ فيكم؟ ها ارجعي الى ربك، ارجعي الى ربك، يعني ايه؟ يعني كانت الروح دي هناك وبعدين نزلت الارض وهترجع تاني. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جناتي. انت ماشيه كده مع الله سبحانه وتعالى بالفهم ده. طب الدعاء دلوقتي بقى، لما نمشي بالقصه دي كده، ها لما نمشي بالقصه اللي احنا فهمناها دلوقتي، ان انا الدعاء مجرد صله بيني وبين ربي، ها تاني حاجه، تاني لقطه في الدعاء، ان انا مجرد بعرض حالي، برمي حمولي كلها زي فكره الدكتور وزي فكره المحامي، ووكلت امري وهو المتصرف الوحيد المؤتمن، خلاص فليستجيبوا لي. يبقى انت مطلوب منك الاستجابه، استجابتك انت غير استجابته هو سبحانه وتعالى جل وعلا. انت مستجيبه لله سبحانه وتعالى بالاوامر والنواهي، لكن هو مستجيب لك بانه سمع، خلاص قضيتك عندنا، قضيتك عندنا. ولما تشوفي اللقطه ان الوقت المناسب لسه ما جاش، يبقى انت خلاص لا ما استجابش، لا هو استجاب، هو سمع، عليم خبير سميع عليم سبحانه وتعالى، خلصنا. يبقى دي من ضمن الاداب بتاعت الدعاء. طب ايه تاني من اداب الدعاء؟ استقبال القبله. انت صليت اهوت وقعدت بقى خلاص شطوره واموره، وتوضيت وصليت ركعتين وصليت على النبي واثنيت على ربك سبحانه وتعالى جل وعلا، خدتي الايه الخطوات كلها. هو انت لما تعملي الليله دي كده واحده واحده واحده واحده، قلبك مش هيحضر في الاخر؟ والله هيحضر غصب عنك، هيحضر يعني غصب عنك هيحضر. وبعدين عندك دعاء الطلب والمساله ودعاء الثناء. لما تيجي كده في يوم عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك ان خير الدعاء، يقول كده خير الدعاء دعاء عرفه. ايه هو الدعاء عرفه؟ هو ده دعاء؟ انت في عقلك ان هو ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا اللي بيقولوا 100 مره في اليوم له فضل كيت وكيت وكيت وكيت، عارفين القصه دي. طب هو دعاء ازاي في يوم عرفه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثناء على الله سبحانه وتعالى، بتذكرين باوصافه سبحانه وتعالى جل وعلا. خلاص انت رميتي حملك كله عليه، هو القادر سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب ايه كمان من ضمن الادب؟ انك انت بتسالي باسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى جل وعلا. لما تيجي تقولي اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، عماله تقولي. ها الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الظوا، الظوا يعني ايه؟ اكثروا، اكثري بيا ذا الجلال والاكرام. يبقى لازم اتعلم، لازم اتعلم عن الاسماء والصفات عشان اعرف ادعي. ها لما تيجي تذكري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وعلى اقوال اهل العلم كلها ان هي باب فرج واسع سبحان الله العظيم. طب هو انت اعترفتي بحاجه؟ انت دعيتي بحاجه معينه؟ ابدا. كل القصه انك انت اعترفتي ان هو الواحد الاحد المعبود، ان انا بعبد لوحده بس، لا زوج ولا عيال ولا شغل ولا فلوس ولا جمالي ولا سلطتي، ما بعبدش حاجه غيره، الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى جل وعلا. لما تقولي كده ويبقى ده مستقر في قلبك قوي، خلاص لا اله الا انت سبحانك، بتنزيه عن كل نقص، بتنزيه عن كل عور سبحان الله العظيم. تيجي تقول اني كنت من الظالمين، اعترفت بقى بنقصك وبفقرك وبضعفك وبوجعك، خلاص انا مش شيء سبحان الله العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبعدين بقى الشطاره ان احنا لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى تدعيه كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. اصل احنا ما احنا شاطرين قوي قوي قوي، ولا عندنا من الفصاحه اللي هنعرف نجيب الفاظ تضاهي الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ادعيه القران، ولا ادعيه القران. وان شاء الله الرحمن الرحيم ربنا يفتح لنا كده يا رب باب ان احنا نمسك الادعيه اللي في القران دعاء دعاء، عشان احنا خلاص دلوقتي المفروض الصحابه عليهم رضوان الله من دلوقتي كده، احنا فاضل لنا 6 شهور الا حاجه بسيطه على رمضان، من دلوقتي يبتدوا يستعدوا لرمضان ويقعدوا يدعوا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعنا على طاعتك فيه. هو ماشي كده، فانت اولى ان احنا نستعد بقى دلوقتي. يعني احنا المفروض ان احنا اولى من الصحابه في الدعاء، في ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا على ان ويبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته فيه. فانت من دلوقتي كده لو ربنا فتح لنا في باب ان احنا نمسك الدعاء جزء جزء، نمسك الجزء الاولاني كده ونقرا فيه. ايه الادعيه اللي في الجزء الاولاني؟ لو انت نظره سريعه كده على الادعيه في الجزء الاولاني. انا مش عايزه اطول اكتر من كده، انا المفروض لي وقت بسيط، هنحاول نختم سريعا ان شاء الله، بس يعني لمحه بسيطه، ونحاول ان شاء الرحمن الرحيم بالدعاء ربنا يكرمنا ان شاء الله ويفتح لنا في الباب ده، ان احنا نلم الادعيه اللي في القران الكريم كله واحده واحده، نمشي مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب. لما تيجي هتمسكي بقى من الاول، ها اتفقنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الاول خالص، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم طريق الهدايه، يرد عليك في البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين تبتدي تشوفي صفات المتقين وتتبعيها. ها ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه اهو، اول دعاء بعد اهدنا الصراط المستقيم دعاء ادم فيها سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. هو مش بس دعاء، لكن انت بتقول يا رب يا رب علمني العلم اللي ينفعني، علمني العلم اللي يرضيك عني، علمني العلم اللي امشي معاك بيه بفهم. وبعدين ادعيت بقى سيدنا ابراهيم ما شاء الله لا قوه الا بالله. فانت القرآن بيرسخ على ذهنك إنك أنت مربوطة بركن شديد بالملك سبحانه وتعالى جل وعلا. فأنت ماشية كده، لو مشينا بقى كده في الأدعية سبحان الله العظيم، الله أكبر، إن شاء الله يبقى باب سكن وسكينة وهدوء وراحة نفس إن شاء الرحمن الرحيم. آخر لقطة في آداب الدعاء، دعاء المضطر، إن أنا عارفة إن أنا بادئ وأنا غرقان. أنتوا عارفين بقى اللي اتحصروا نار مثلا، خلينا بس إيه، سيبك من الغرق، الغرق يعني إيه، مش كلنا بنروح للبحر، والعياذ بالله، تخيلي تخيلي، والعياذ بالله يا رب يعافينا جميعا يا رب والسامعين. حريق، حصلتني نار من كل ناحية، مين اللي هينجيك في لقطتها دي؟ مين؟ قلبك لو حضر في اللقطة دي في الدعاء إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون مستجاب. طيب في أوقات الإجابة هبعت لكم إن شاء الله كده حاجة كتبتها عن الدكتورة سوزان ربنا يجزاها خير، تشجيرة كده إن شاء الله هبعتها لكم على الجروب، بس يعني إيه نحاول فيها، هقولها لكم سريعا وأختم بعدها إن شاء الله. الموضوع كان عايز ساعتين ثلاثة بس الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيما رزق. طيب أوقات الإجابة هي متقسمة كده، ثلاث أركان وثلاث أشخاص وثلاث أحوال. ها تاني، ثلاث أركان، في ثلاث أركان بيحصل فيهم استجابة الدعاء، وثلاث أشخاص ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يرد دعوتهم، وبعدين ثلاث أحوال. طب إيه ثلاث أركان؟ الصلاة، الصلاة فيها بتخرج منها تشجيرة برضو كده سبحان الله العظيم. عدي بقى كده وقت الأذان، والأذان بيؤذن بتسكتي بتسكتي لو سمحتم، نحترم هذه السنة إنك أنت بتسكتي وقت الأذان، بتدعي بما شاء الله لك أن تدعي في هذا الوقت بين الأذان والإقامة وفي السجود ودبر الصلاة المكتوبة، وكل واحدة فيهم عايزة لها كلام كتير بس إحنا هناخدهم كده تدريجة كده إن شاء الله. طيب في الصيام، طول ما أنت صايمة طول يومك، أنت وأنت صايمة أنت في معية الملك سبحانه وتعالى، صوم لي وأنا أجزي به. فأنت طول الصيام طول يومك في الصيام بقى، مش شهر رمضان بس، لا أنت عندك طول السنة ما شاء الله مفتوحة يعني. فأنت طول ما أنت صايمة أنت في وقت إجابة، وقت الإفطار عند الفطر، وطبعا في شهر رمضان ربنا يبلغنا جميعا يا رب ويجعلنا على طاعته فيه. طيب إيه ثالث حاجة؟ في الحج والعمرة، في المناسك، أثناء المناسك وفي حال رؤية الكعبة، أول ما عينك تقع على الكعبة لك دعوة مجابة، ويوم عرفة لك دعوة مجابة، وأثناء المناسك كلها في الحج سبحان الله والعمرة، فأنت على دعوة لك دعوة مجابة. خلاص؟ طيب الثلاث أشخاص، وديت يعني عايزة لها حلقة لوحدها، كل لقطة فيها عايزة لها حلقة لوحدها، الله أكبر. أولا دعاء الوالدين، بس نركز في الحتة دي، دعاء الوالدين لولديهما أو عليه، ها دعاء الوالدين لولدهما أو عليه، يا الله يعني ما أقولش العيل من العيال لازم أروح في 60 داهية كتير كتير كتير، لا مش هطول قوي في النقطة دي، الكلمة مفهومة. فدعاء الأب والأم مستجاب سواء لك أو عليك، فانتبهي قوي قوي قوي قوي من العقوق، انتبهي قوي قوي قوي انك انت تغضبي قلب احد عليك منهم ان كانوا موجودين. طيب ايه كمان؟ الشخص الثاني المظلوم، ونركز برضو في اللقطه دي، ولو كان فاجرا او فاسقا، ها دعوه المظلوم على اطلاقها لا ترد، لا ترد، انتبهي، سواء كان فاسق او فاجر مظلوم يبقى دعوته مجابة، يعني احرصي انك انت تظلميش حد خالص خالص، الله يسترنا يا رب ويجعلنا من الابرار. طيب ايه كمان؟ ودي ندرت شوية، الامام العادل، يبقى انت معاكي ثلاث اشخاص دول مستجابين الدعوة، لو امك وابوك عايشين او واحد منهم عايش خليك تحت رجله. طيب ايه تاني؟ ها المظلوم والإمام العادل. طيب ثلاث أحوال، عندك ثلاث أحوال، يعني إيه ثلاث أحوال؟ أوقات إجابة بقى، ها ساعة الجمعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وهي يعني إيه أرجح الأقوال إنها من بعد صلاة العصر لصلاة المغرب، أو آخر ساعة بعد صلاة العصر، آخر ساعة بين المغرب بين العصر والمغرب، دي آخر ساعة. إيه كمان؟ عند التقاء الصفوف للجهاد في سبيل الله، وكمان أثناء السفر، بس السفر الحلال. يعني مش راح أغضب ربنا في مارينا، ولا راح أحضر حفلة لفلان ولا فرتان ولا علان ولا هذا، يعني ده الأبرة. لا، ما فيش الكلام ده. أنت رايحة السفر مباح، سفر حلال، ما فيش مشكلة خالص فيه. أنت كده على سفر، يبقى أنت كده في إجابة دعاء. طيب إيه كمان؟ بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني انت وانت قاعده كده افتكرتي اخت لكي وليكن سين من الناس، وافتكرتي حالها، وبدات تدعي لها يا رب اشفيها، يا رب نجيها، يا رب رزقها من واسع فضلك، يا رب زوجها، يا رب اطلق لسانها في القران. عماله تدعي لواحده بظهر الغيب. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى اللي اجرى على هذا اللسان هذا الدعاء لهذه الاخت. سبحان الله العظيم، فورا فورا مستجاب ده على طول، ويقول لك ولك بمثل. يعني انت عايزه بيت حلو، عايزه زوج حلو، عايزه تحفظ القران، عايزه يفتح لك في القراءات، وعايزه عيال، وعايزه مال، وعايزه وعايزه وعايزه. ها، اختاري واحده كده تكون قلبك يعني تمام معاها، بتحبيها قوي، وافتحي واسعي بقى في الدعاء لحد ما تشبعي، لحد ما تشبعي. خلاص، فالدعاء بظهر الغيب مستجاب. ايه كمان؟ اثناء نزول الغيث. يعني ايه الغيث؟ مش كل المطر غيث، يعني مش كل المطر اللي بتنزل غيث. المطر اللي بينزل بعد الجفاف بس هو ده الغيث، لانه بيروي الارض. سبحان الله العظيم. فانت في الوقت ده لما تحس ان في مثلا جفاف في منطقه معينه، او في بلد معينه، ونزل مطر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص ده وقت استجابه الدعاء، وانت حاسه بتحسيها. سبحان الله العظيم. طب ايه كمان؟ الدعاء بسم الله الاعظم. ها، لما تيجي تقولي اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، خلاص انت دعيتيني. ها الصبح، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. بس احضري، حضري دماغك وقلبك وعقلك فيه. لما تعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب، وهختم بده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فصصيها كده، يا حي يا قيوم. من الأحاديث من أقر أن هذه أسماء الله، من أسماء الله، من اسم الله الأعظم. طيب، برحمتك أستغيث، أستغيث يا رب أنا مضطر، يا رب أنا غرقان، يا رب أنا أنا أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذا ما حضرتش الفكرة دي في دماغك وأنت بتقولي كده، أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله أكبر، الله أكبر. استحضار القلب، استحضار القلب ده مش هيجي غير بالعلم. فهماني يا إسراء؟ لازم نتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى. لما اقول برحمتك استغيث، يبقى انا عارفه ان انا دلوقتي غرقانه يا رب، غرقانه في ضعف، غرقانه في قله حلف. لما تيجي تسمعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت رب المعصوم. المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبعدين ياتي يقول في هذا، يقول: يا حي يا قيوم رحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله. ده انت لو منكوشه، لو منكوشه وافتكرت الحديث ده واستحضرت قلبك فيه ورحت قايله اللهم اصلح لي شاني كله، والله وانت طلبتي من ربنا انك انت انه يديك القدره انك انت تسرحي، تبشطي شعرك، بتيجي ويجي يكمل: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. طرفة العين، أهل الطب بيقول لك إن هي عينك بتطرف كده، لو راقبنا نفسنا بقى، بس يعني إيه، عشان عينك ما توجعكوش، راقبي نفسك أو راقبي حد قاعد قدامك، إن هو عينه بتطرف في الدقيقة الواحدة حوالي 10، من 10 ل 11 مرة، يعني 6 ثواني، كل 6 ثواني عينك بتطرف. سبحان الله العظيم، الجسم بيقفل ويفتح كده. فأنت لما النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يقول كده: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، يعني ولا 6 ثواني، مش عايزه اقعد لوحدي ولنفسي ولشيطاني 6 ثواني. فانت هو ده حضور القلب، انك انت تفهمي عن ربك، تفهمي عن نبيك صلى الله عليه وسلم، وتفهمي القصه دي اللي هتاخدك في الاخر للسكن والهدوء، واقدر اواجه الدنيا بقى. تتشقلب الدنيا قدامي، حد يؤذيني، حد يضرني، انا خلاص، انا ليه الرقي الشديد صلى الله سبحانه وتعالى. فيعني يا رب يا رب يكون وصلت الفكرة ويكون لها واقع عملي علينا، ما ناخدش الكلام والقعدة حلوة والسلام عليكم وعليكم السلام، لا، العمل ان احنا ناخد بقى الخطوات دي كده ونعرف ربنا سبحانه وتعالى علمنا ايه، واجرى ربنا سبحانه وتعالى اجرى هذا الكلام بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى شلوه. ربنا يا رب يفتح لنا باب عمل. اشهد الله اني احبكم جميعا في الله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدئ روعنا ويطمئن خاطرنا ويفتح لنا في باب علم وعمل ان شاء الله. اللهم انسنا بقربك واملأ قلوبنا بحبك واجعلنا من اهلك وخاصتك اهل القران العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم اطلق السنتنا في القران العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ردنا اليك مردا جميلا ولا تجعلنا اشقياء ولا محرومين. اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين، وقض حوائجنا اجمعين برحمتك يا اكرم من سئل واوسع من اعطى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.